وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من الدروس المستفادة ومن المقاصد العظيمة ومن الحكم الجليلة التي ينتفع بها الصائم في يوم رمضان وليله، تعلمه مجاهدة هذه النفس. فمن دروس الصيام مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس هي تربيتها وتزكيتها بما يجعلها في مأمن من الزيغ والانحراف. والمجاهدة مأخوذة من الجهد، والجهد هو استفراغ الطاقة. فالمسلم في أيام وليالي رمضان يجاهد نفسه، لأنه في زمن يصلح لهذه المجاهدة. فكون الإنسان يتخلى ويدع ويترك ما أحله الله عز وجل عليه، يترك ويدع ما أحله الله عليه فضلا عن ما حرمه عليه طواعية واختيارا، يدع الطعام وهو حلال، ويدع الشراب وهو حلال، ويدع معاشرة النساء وهو حلال، ويبقى على هذه الحال حتى يباح له ما كان محرما عليه في ذلك الوقت. هذا تعليم للإنسان، تزكية لنفسه، تربية لها. إذن فهو نوع من المجاهدة. ثم هو بعد ذلك تراه يفر فرارا كبيرا من المعاصي والذنوب، لأنه يعلم أنه صائم وأنه متعبد لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية ومردة الجن. صفدت بمعنى غلت وسلسلت بالأغلال، وهذا ينبغي أن نؤمن به إيمانا، إيمانا جازما، نسلم. ولا يمكن أن نقول كيف أن بعض الناس يعصي الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وهذا دليل على أن الشياطين لم تغل ولم تصفد. لا، نحن لا نعارض هذا، لا نعارض هذا بمثل هذه الأحوال، لأنه المعلوم عندنا أن الشياطين تغل، وإن كانت قد تخلص إلى بعض العباد فتغرر بهم وتزين لهم عمل السوء، ولكن هذا في الحقيقة لمن كان فارغا من الإيمان، هذا الذي لم يكن قلبه عامر ومليء بالإيمان وحب الله عز وجل. هذا أولياء للشياطين، صاروا أولياء له حتى وإن لم يأمرهم فهم معه في حزبه لأنه أمنهم. ولكن الغالب أن الشياطين تصفد، حتى أن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله قال لأبيه: يا أبي كيف يصرع الإنسان في نهر رمضان؟ يعني يصرع الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: يا بني لا تعارض الحديث بمثل هذا، سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصفد الشياطين. إذن تصفد الشياطين بمعنى تقل المعاصي من أهل الإيمان، تقل المعاصي من أهل الإيمان وتكثر الطاعات منهم. ولهذا ترى أن البعض ممن عرف بإسرافه على نفسه في المعاصي والذنوب، بعض الناس الذين مثلا يشربون الخمر، إذا جاء رمضان كفوا عن هذه العادة، مع أنه في غير رمضان يصعب عليه جدا أن يتخلى عنها، عن هذه العادة، عن معاقرة الخمرة، فهو لا يصبر عليها ولو يوم واحدا، لكن قد يأتي عليه رمضان ويصوم شهرا كاملا دون أن يتعاطى هذا المحرم. وهذا يدلك على ما في شهر رمضان من هذا الخير العظيم الذي يحظى به الإنسان، وهو تمكنه من مجاهدة نفسه، مجاهدة هذه النفس. ولهذا لا يمكن الناس اليوم أن يتعللوا وأن يبرروا بعض المواقف التي تدل على ضعفهم في الحقيقة. لما تقول لي: يا فلان لماذا تفعل هذا؟ ألا تتقي الله؟ ألا تقلع مثلا عن شرب الخمر؟ ألا تترك مثلا عادة التدخين؟ وما إلى ذلك من الأمور. يقولك: أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، هذا الشيء تمكن مني. وهذا في الحقيقة تسويل للشيطان له، وإلا في رمضان كيف يقدر؟ بعض الناس الذي يدخن كثيرا في نهار رمضان لا يدخن ولا يشم مثلا، ما يستطيع أن يتركها، لكن في نهار رمضان اليوم كامل 17 ساعة ولا يتعاطاه. إذن هو قادر على أن يتخلى عن هذه الأمور. إذن هذا شهر هو استغلال لهذا الخير العظيم الذي هو مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى ومجاهدة الشيطان، لأن الإنسان مطالب بأن يكون مجاهدا لنفسه. ولهذا الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله مع المحسنين. والذين جاهدوا في الله لنهدينهم سبلنا، يعني الهداية إلى الصراط المستقيم لا تكون ولا تحصل للإنسان إلا إذا جاهد نفسه وجاهد هواه وجاهد هذا الشيطان. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الجهاد على 13 مرتبة: هناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان، وهناك جهاد المنافقين، وهناك جهاد الكفار. هذه 4 مراتب في الجهاد، أصعبها على الإنسان وأشدها عليه جهاده لنفسه. وذكر أن جهاد النفس يكمن في 4 مراتب، في 4 أنواع. قال: حتى يحصل له هذا الخير بأنه جاهد نفسه. أولا أن يجاهد نفسه على تعلم دين الله، الإنسان يجاهد نفسه حتى يتعلم شرع الله عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتعلم بطرق التعليم وطرق التحصيل ووسائل التعليم المتاحة والموجودة بحمد الله عز وجل، بالقراءة، بحضور مجالس العلم، بسؤال العلماء، بسؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن، أهل العلم، فالإنسان يسأل، ولا سيما العلم الذي يكون محتاجا إليه، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف أي تصرف دون أن يكون على بصيرة وعلى علم وعلى دراية بما يفعل، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجوز للمكلف أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. كل مكلف لا يجوز أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وكونه يتعلم حكم الله عز وجل هذا ليس بصح، كان أحد الناس ممن بلغ مرتبة كبيرة في العلم، لم يكن عنده مثل هذه الوسائل الموجودة اليوم، ولم يكن من العلماء الذين بإمكانهم أن يصلوا إلى معرفة الأحكام الشرعية بسهولة، ولكن كان يأتي الناس ويأتي أهل العلم ويسألهم، فقيل له وقد حصل على علم جم كبير غزير، بما حصلت أو بما نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول وقلب عقول، وش معنى اللسان السؤول؟ أني كنت أسأل، أسأل إذا أجهل، إذا جهلت، أسأل إذا لم أعلم، أسأل من يبصرني، من يبين لي. وقلب عقول، القلب العقول يعني هو ذلك العقل الذي إذا سأل تبصر الجواب ونظر فيه وفهمه، وإذا لم يفهمه طلب من العالم أو ممن أجابه بأن يعيد عليه الجواب حتى يتمكن منه وحتى يتعلمه. ولهذا قال مجاهد رحمه الله، إمام من أئمة التفسير: اثنان لا ينالان العلم، مستح ومتكبر. يعني زوج أصناف من الناس محرومين من العلم، المستحي الذي يستحي أن يسأل عن دينه، والمتكبر الذي يقول كيف يكون لأمثالي أن أسأل هذا أو أذهب إلى فلان وأسأله، هذان محرومان من العلم. إذن أول شيء في مجاهدة هذه النفس أن يجاهدها على تعلم دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجهلة الذين لا يتعلمون، وذلك في غزوة معروفة شهيرة، كان رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شج رأسه، يعني أصيب بشيء في رأسه، وأراد أن يغتسل، احتلم فأراد أن يغتسل، فسأل من معه من الناس، قال لهم هل تجدون لي رخصة يعني حتى لا أستعمل الوضوء الماء للاغتسال؟ فقالوا لا نجد لك رخصة. أفتوه بغير علم، فلما اغتسل ودخل الماء إلى رأسه من أثر ذلك الجرح والشجة التي كانت في رأسه، أصابه الماء فمات بسبب ذلك. فجاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوه، هل إذا سألوا، هل إذا لم يعلموا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. قال قاتلوه، قاتلهم الله، دعاء لهم. لماذا؟ لأنهم أفتوه بغير علم. قال هل سألوا إذا لم يعلموا؟ لماذا لم يسألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل هو أن يسأل وأن يتقدم إلى العالم بالسؤال، فهذا أمر مهم. إذن المرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم أحكام دين الله عز وجل وشرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني في مجاهدة النفس، مجاهدة النفس على العمل بما علمه الإنسان، لأن العلم وحده لا ينفع. كونك تعرف أحكام الشرع وتعرف هذا حلال وهذا حرام، ولكن أنت لا تعمل بهذا ولا بهذا ولا تنتفع بذلك العلم، هذا العلم هذا يكون حجة عليك وليس حجة لك، وأنت مسؤول عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه أو عن جسمه فيما أبلاه، ثم قال وعن علمه ماذا عمل به. عن علمه ماذا عمل به، لا يقال يسأل عن علمه كيف فزت على أقرانك، كيف تمكنت من هذا العلم وصار ينادى عليك بكذا وكذا، لا، يسأل عن علمه ماذا عمل به. فالعلم يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل، هكذا يقول العلماء. ولهذا الإنسان إذا علم شيئا لابد أن يعمل به. ولهذا قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. بعض الناس يعرف أنه مثلا في ورطة في معصية، يتعاطى الربا مثلا، تجارته قائمة على الربا الصريح المعروف، ولكن هو يمني نفسه بأن يترك ذلك الشيء، وهو يعرف أن ذلك الشيء حرام، لكن هو يخاف على دنياه، ويخاف على منصبه، ويخاف على أولاده، ويخاف على رزقه، ويمني نفسه يوما إلى آخر حتى يأتيه الأجل، حتى يأتيه الأجل وهو لم يخرج من ذلك الذنب ومن تلك المعصية، مع أنه يعلم. أين فائدة العلم؟ ولهذا الإنسان إذا علم شيئا، لسيما إذا كان في معصية في ذنب، أن يتخلى عنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف على الإنسان. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في مسألة الإنفاق: وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا علم بنفسه أنه متورط وأنه في ذنب وأنه في معصية وعلم ذلك، فإنه لا ينبغي أن يبقى في تلك اللحظة ولو دقائق، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. يقول أن امرأة من السلف رحمة الله تعالى عليها، لما مات زوجها ترك إرثا أو ميراثا، هو عبارة عن شيء قليل من الأمور التي تركها: قنديل يعني الكانكي لضبوي به، هي وأولادها، وكان لزوجها والدان، ولما أرادوا أن يضيئوا به بعد أن مات والدهم أطفأته، قالتهم: أطفئوا القنديل، لقد صار لنا فيه شركاء، يعني ما يجوزناش حنا نستغلوه وحدنا، لأن المتوفى قد ترك غيرنا ممن يرثهم. قالتهم: اطفئوا القنديل، لا ننتفع به اليوم حتى يقسم، أو حتى يسمح من له الحق في ذلك الإرث. هذا في قنديل، في كانكي يعني ما يسواش زوج دور، فما بالكم اليوم ببعض الناس هداهم الله عز وجل، يستحوذون على جل الأملاك وهو يعرف أن لغيره حق، ويبقى يتماطل ويبقى يسوف ويبقى في ذلك العمل، وربما صاحب الحق محتاج، يعيش تحت خط الفقر وهو في بحبوحة من العيش ولا يتنبه، وربما يصلي وربما يحج، وهذا يعلم أن هذا الحق الذي أخذه ليس له وحده، بل له شركاء فيه. إذن هذا الذي يفعل مثل هذا هداه الله، هذا إنسان لم ينتفع بالعلم، هذا صار العلم حجة عليه، ويحاسب عليه حسابا شديدا وحسابا مضاعفا كونه علم ثم لم يعمل. ولهذا الإنسان إذا علم شيئا من شرع الله عز وجل، علم حكم الله سبحانه وتعالى، أن يبادر إلى العمل به وإلى تغيير حاله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء الصراط. هذه المرتبة الثانية في جهاد النفس، جهادها على العمل بما علمت. المرتبة الثالثة التي أشار إليها الإمام هي الدعوة إلى هذا الخير الذي وفق الله سبحانه وتعالى العبد إليه. أنت لما تكون من أهل الخير ومن أهل الاستقامة ومن أهل الصلاح ومن أهل العلم ومن أهل العمل الصالح، لا بد أن تكون أنت منارة لغيرك، أن تكون سبيل هداية لغيرك من الناس، لمحيطك، لبيئتك، لأولادك، لذويك، لزملائك في العمل، لابد أن ينتفعوا من هذا الخير. أما أنت أن تمسك هذا لنفسك وتقول أنا لا يهمني إلا نفسي، فهذا لا، لأن كل إنسان علم الحق وجب عليه ماذا؟ أن يبلغه للغير وأن ينصح غيره، لا سيما إذا علم أنه مفرط وأنه مقصر. ولهذا مدح الله عز وجل المؤمنين، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي قال العلماء هو أن يكون من الطرفين، ليس من طرف واحد، نتواصى بالحق، أي أن إذا أخطأت أو حدت عن الحق أو لم أبصر الحق أن تذكرني أنت به، وإذا أنت جهلت أو تجاوزت الحق فأنا أذكرك به. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا. فالدعوة أو دعوة الناس إلى هذا الخير أو إلى هذا الصلاح الذي وفقنا الله عز وجل إليه لابد أن يكون عندنا. ولهذا من التقصير جدا ألا يكون الإنسان الذي يقيم الصلاة ألا يوصي مثلا أولاده وأبنائه بالصلاة. الله عز وجل قال لنبيه الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوقظ نساءه، يقول أيقظوا صواحب الحجر، مع أنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن أصحابه وأن أزواجه ممن يقيمون الصلاة، ومع ذلك كان يأمرهم وكان يحثهم. فالإنسان ينبغي أن يجعل من بيته قبلة يدعو إلى الخير. أما إنك أنت تبقى مع أولادك ولا مع بعض الناس وهم زملائك وأصدقائك لا يغادرونك إلا في أوقات النوم، ثم أنت لا تصدر منك كلمة في مرة من المرات أن تقول له يا فلان اتق الله، لماذا لا تصلي ولماذا لا تأتي إلى المسجد؟ فهذا في الحقيقة تقصير كبير، تقصير كبير لا يبغي أن يكون عليه المسلم. إذن نحن لابد أن ندعو إلى هذا الخير، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بمثل هذا. إذن هذه المرتبة الثالثة، دعوة الغير إلى الخير. المرتبة الرابعة في جهاد النفس هي الصبر على ما يناله الإنسان من الأذى في دعوته ونصحه للناس. كل إنسان يحمل لواء الإصلاح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويذكر الناس، لا بد ولا بد أن يجد معارضة وأن يجد إذاية، أذى قولي وأذى عملي، هذا معروف. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل خلق الله، الذين كانوا يبلغون ويدعون إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله عز وجل، وما منهم أحد إلا ولقى أصنافا وأنواعا من الأذى، منهم من طرد ومنهم من ضرب ومنهم من استهزئ به ومنهم من قتل حتى من الأنبياء. ولهذا جاء في وصايا لقمان الحكيم، ولقمان هذا رجل حكيم وليس نبي من الأنبياء، الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه صورة تتلى إلى يوم القيامة تسمى صورة لقمان، وهو حكيم أتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، وهي وضع الشيء في غير في موضعه اللائق به. وقد قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من وصايا لقمان لابنه قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه وصايا غالية، يا بني أقم الصلاة، بعد أن أمره بتوحيد الله وترك الشرك قال له يا بني أقم الصلاة. إذن جاء في هذه الوصية قول الله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يلاحظ في هذه الآية أن الإنسان يعتني بأمرين. الأمر الأول يتعلق بإصلاح نفسه ومن يليه من الناس، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إقامة الصلاة فيها صلاح العبد، إقامة الصلاة المنفعة للعبد قد لا تتعدى غيره، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعدى الصالح العام. وهذا يدلك على أن الإصلاح والتغيير ينبغي أن يتضمن وأن يشمل هذين الأمرين، صلاح النفس وصلاح الغير. أقم الصلاة صلاة للإنسان، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فيه صلاح الأمة، لأن الأمة إذا لم تعمل على تغيير المنكر، إذا لم تأمر بالمعروف يقل الخير في الأمة ويكثر الشر فيها، وإذا قل الخير وكثر الشر لا شك أن عاقبتها تؤول إلى ذل وهوان وخذلان وخسران والعياذ بالله. لكن ماذا قال؟ قال واصبر على ما أصابك. كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجد الأذى، فينبغي أن يصبر على ما أصابه، ما أصابه من أذى، ما أصابه من قول، ما أصابه من قول سيء، كل ما أصابه لابد أن يصبر لله عز وجل. لماذا؟ قال لأن ذلك من عزم الأمور، كون الإنسان يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر ثم هو يصبر على ما يجده وما يعترضه في طريقه، هذا يدل على علو درجته، هذا من عزم الأمور. فهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها في جهاد النفس، وهي أن يعمل الإنسان على جهاد نفسه بحملها على تعلم شرع الله، والمرتبة الثانية على أن تعمل بما علمته من أحكام هذا الدين، والثالث الدعوة إلى هذا الخير، دعوة الغير إلى هذا الخير، والرابع الصبر على ما تلقاه من الأذى في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي الآخر لا بأس أن نذكر دائما من الإخوان بارك الله فيهم الذين يفدون إلى مسجدنا لأداء هذه الصلاة أن يراعوا وأن يهتموا وأن يعتنوا بالنظام الذي هو موجود في المسجد، حرصا على السير الحسن لدخول وخروج الناس في صلاة التراويح، ومن ذلك احترام الممرات سواء التي كانت في المسجد والتي تفصل الرجال بالنساء أو حتى التي تكون في الخارج، لأنه إذا وضعت بعض العلامات خارج المسجد ليحجز ذلك المدخل فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ ذلك الشيء ويدخل سيارته في ذلك المكان ليضيق على الناس، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وهذا عمل غير مقبول. هناك نظام لابد أن يتقيد به الناس، أحب من أحب وكره من كره، كاين مداخل لابد أن تبقى محترمة، احنا ما نجعل فيها من من من من يركن السيارة فيها، فتبقى إذن هي حرة على حالها حتى يخرج الناس، حتى يسوء خروج الناس. أما أن يأتي الإنسان ويأخذ هذا الآخر ويحدي ويخلي السيارة، يعني شغل يريد أن يفرض قوته ولا يفرض رأيه، وهذا ليس بلائق، ليس بلائق، وما يجوز يعني التصرف مثل هذا. وكذلك في مصلى النساء يعني لابد أيضا أن تحترم، هناك الأوامر والتعليمات التي وضعت لتنظيم صلاة النساء، ما لازمش واحد يجي ويفرض رأيه ولا يدير واش يحلو له، ولا يصلي في المكان الذي ليس مخصصا للصلاة، ولا يصلي في الممرات الذي به يعيق دخول الناس إلى ذلك المكان للصلاة، أظن أن هذا لا يليق. هذا إنسان الذي يفعل مثل هذا ويتجاوز مثل هذه التعليمات، هذا يفسد أكثر ما يصلح، وهذا يأكل من حسناته بقدر ما يفعل من هذه السيئات. فلابد أن ننتظم ولابد أن نحرص على هذا النظام سعيا للسير الحسن لأداء هذه الشعيرة بارك الله فيكم، وأصلح الله لنا ولنا ولكم الأحوال والأقوال والأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.